راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم. السلام على كل مؤمن ومؤمنة. السلام على السامعين جميعا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. في نبأ جديد من السماء نهتدي به ونتقصر السبيل إلى الآخرة حتى تكون آمنة مطمئنة بنور هذا الكتاب ونور هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إن طاقاتنا لا تعيننا على البلاغ، فكن لنا وأرشدنا أمرنا واهدنا رشدنا. اللهم آمين. فيما خلا من أنباء السماء السابقة أمضينا كثيرا منها على لملمة مظان الناس على أن هذا الكتاب القرآن شيء من قداسة مترفة عالية بعيدة، صرفنا لأجلها كثيرا من الحلقات حتى نقارب هذا البعيد وحتى ندنيه منا وحتى يكون بين أيدينا. كنا نوقن أن الكتاب على أحسن الظن، ولكن ثمة خلل كان من أنفسنا، نحن اصطنعناه ونحن غفلنا عن الواجب المعلوم في هذا الكتاب. أن تظن أن الكتاب كتاب تسبيح وتقديس بعيد عن الحياة كلفنا كثيرا نحن المسلمين المؤمنين قبل أن يكلف غيرنا، ولكن فيما خلا ومضى من اللقاءات وجدنا أن القرآن ينغرس وينغمس ويتعمق في جذورنا حتى النخاع فينا. كان يكفي أن نتذكر ما كنا نذكره بكثرة من آية سورة قريش من قوله المجيد لإيلاف قريش إيلافهم. أذكر يوم أذكر وأنا صغير عندما كان يقرئنا المعلم لإيلاف قريش إيلافهم، كانت ترن على أذني ولا أعرف لها معنى ولا مرادا ولا دليلا، إيلاف قريش إيلافهم. ولكن يظهر أن قصر هذه السورة وثقلها وعظمها يدعوك أن تتوقف عند افتتاحها بالإيلاف. وما هو الإيلاف؟ وما هو القريش أصلا؟ لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف. وللعلم لم يذكر في القرآن كله فصل إلا الصيف والشتاء وفي ذلك ما فيه. فليعبدوا رب هذا البيت. اللقاءات التي خلت صرفناها جميعا على تحقيق هذه، فليعبدوا رب هذا البيت. وكنا نوقف الناس عند البيت، لا عرش ولا خندق ولا عسكر، عند بيت. هو الله أراد أن تسمع أنه رب بيت، كما العالمون اليوم أرباب بيوت. إذا نظرت إلى الأرض من السماء من القمر أو غيرها فقاربت الصورة وجدتها بيوتا بيوتا وعوائل هكذا. فقال الله رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك هو النخاع، وذلك هو المخ والجذر الذي تجري عليه الحياة كلها. اللقاءات التي خلت كانت على تأكيد أن القرآن ما كان مقدسا فحسب، وما كان بعيدا عاليا مترفا، بل كان في أنفسنا وهوانا وحياتنا كلها، وكنا نستشهد لها بالأمثال والأدلة من الكتاب نفسه ومن صاحب النور محمد عليه الصلاة والسلام. سورة قريش تختصر كثيرا من هذا. يوما ما بإذن الله إن أجلنا الله ومد لنا متاعا في هذا البرنامج سنقف عند الإيلاف وقريش والرحلة والصيف والشتاء والبيت، هذه كلها معان عظيمة. يا حبذا لو وقف الذين علمونا أن هذا الكتاب لا تقوله البشرية ولا الجن، حبذا أولئك لو وقفوا عنده كلمة كلمة، ولكننا نقول شيئا ونفعل غيره. أذكر على اللقاء الفائت قبل هذا أننا كنا صرفناه على تخصيص حصر الله للحياة الدنيا في متاع الغرور، وعرفنا ما هو المتاع، ونفينا أن يكون له علاقة باللذة، وعرفنا ما هو الغرور، وكيف يكون الشيطان في لحظة هو الغرور نفسه أو الغرور نفسه. فهذه التذكرة وهذه الإشارات تعينك على اختصار السبيل إلى الآخرة آمنا مطمئنا بإذن الله. ولكن نعيد قراءة شيء من سورة الحديد حتى نقيم عليها هذا اللقاء. قال اعلموا، الله يقول اعلموا، جميل أن تسمع من الله كلام ككلام المعلم. اعلموا، هذا كلام المعلم، أول ما أنزل على نبينا كان علما من معلم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما أجمل أن تكون هذه أول ما نزل على العلم من المعلم العظيم الله لا إله إلا هو. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال اعلموا، أنا أريد أن أقف عند جمالها وجرسها. اعلموا من الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. استمع ما أجمل الكلمات، هذه الحياة الدنيا كلها، ثم يهيج فتراه مصفرا، هذه ما قبل الممات، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه آية اعلموا، آية العلم، بعد أن قال اعلموا الله ربنا يعلمنا أنه لا يريد أن تعلم فتخزن فتؤرشف علمك هكذا لا تنتفع فيه، ولكن بعد قوله اعلموا عاجل ربنا بالفعل، فقال بعدها مباشرة قال سابقوا. فبعد أن علمت الواجب وعلمت الحقيقة قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. في اللقاء الفائت ذكرنا عن الفرق بين المغرور والمختال، وقلنا أن الغرور شيء غير ما جرى على ألسنة الناس، الذي يشيرون إليه بالغرور هذا شيء آخر. الآن نريد أن نقف عند آية قصيرة بقصر سورة قريش التي جمعت مكامن الدين وأعمدته كلها. تلك سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ونذكر أننا علمنا أن هذا الكتاب القرآن من علوه لا تستطيع الخلائق بشرا وجنا أن تتكلم سورة من مثله، ومن أقصر سوره بعد سورة الكوثر سورة العصر. سورة العصر 70 حرفا بغير همزة آمنوا، لأن رسم المصحف الأول بغير همز، 70 حرف. في 14 كلمة جمع الله فيها علما عظيما، ولكن سر هذا العلم أن تقف عنده كلمة كلمة. أول كلمة آية من ذاتها: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. دعونا اليوم نقف على شاطئ هذه الآية البحر العظيمة، فيها أن الله يبدأ بالعصر. ما العصر؟ للأسف أنك إذا أويت إلى كثير من كتب التأويل وترجمة المعاني تجد فيها أن العصر هو الدهر، وهذا شيء في الوقت الذي يكون خطأ هو من نفسه يعلمك عظمة القرآن. إذ لو أنك استعطت بدل كلمة العصر بكلمة الدهر لأفسدت الآية والسورة كلها، إذ السورة كلها على كلمة العصر، فلو استبدلتها بالدهر ولو أن القافية والحرف الأخير واحد لانتهت ولما عادت آية بينة ولا برهانة. لاحظوا إخواننا، من اليوم نحن نؤسس عما قريبا بإذن الله، أنت تسمع أننا ننأى أن نقول إعجاز وأن القرآن معجز. هذه كلمة لم نسمعها من نبينا ولم نسمعها من ربنا لا إله إلا هو، فلا نحب شيئا لم يأتي به الوحي، نخشى أن يكون خطأ بينا، نخشى أن يكون خطأ. ولكن اللقاءات المقبلة بإذن الله سنبين أن النبي وربه عندما نأى الكتاب عن كلمة العجز والإعجاز والتعجيز عن علم نأى بها، ولكنها قيلت في القرون المتأخرة بعد النبي، بعد شيوع الفلسفة والمتكلمين والصفصطة وأمثالها. إنما القرآن آية بينة برهان. دعك من العجز في يوم ما نتكلم فيها، يكفيك من اليوم أن تعلم أن نبيك المعلم بالوحي والعربية مات ولم ينطق بها، وما نطق بها أحد أبدا من أصحابه مما دونت لنا علومهم، وما كانت إلا بعد شيوع الفلسفة والترجمة والكلام، فلا حاجة للمؤمنين أبدا. وأخشى أن يكون العجز الذي ضرب على الأمة اليوم إنما مما تذكر كثيرا من كلمة التعجيز والعجز والإعجاز ونبي المعجزات والقرآن المعجز. ظاهر أن هذا أوان أن نفيق وأن نرجع عند كلمة الكتاب. ألا يكفي أن تقرأ آية سورة الكهف: قالت له ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد الملجأ، فكأنك لجأت عن كلام الله من قوله عن القرآن آية بينة برهانا بصيرة نورا، التحدت إلى العجز والإعجاز، فلا جرم عجزت الأمة من فعل أنفسها ومما كسبت بأيديها. فأن يبدأ الله سورة العصر بكلمة العصر، والعصر ليس الدهر أبدا ولا الزمان ولا شيء، العصر العصر، وهذا أوان شرحها بإذن الله. عظموا الله نحن المؤمنين السامعين. العصر في العربية من عصارة، هذه غير دهرة. عصر كما تقرأها من سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فسمى الله حالة من حالات المزن والسحاب والغيوم، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذا من جذور عصر، ما تعرفه أنت في حياتك فما يصير عصيرا وعصرا. فالعصر هو من ضغط، من المحصور المضغوط، فأن الله يقول أنه أنزل من المعصرات ماء ثجاجا، فلا ينزل الماء الثجاج الغدق الكثير إن إلا من المعصرات، لا من المازن ولا من السحاب ولا من الغيم. هذا أن المعصرات هي الغيم والسحاب المضغوط المرصوص المجموع كله في حيز ضيق واحد، فلا جرم ينزل ماؤه وغيثه غدقا سحا ثجاجا، هكذا. ولم ترد في الكتاب أبدا ثجاجة إلا هاهنا عند المعصرات، فهذا المعصور المضغوط هو الذي يعطي الثجاج. فعندنا كلمة العصر كما تجدها على ألسنة العامة من أصل صحيح أنهم إذا تضاغطوا قال عصرتنا، فهذا الذي يكون له يمنة ويسرة وأمام وخلف فتضغطه في محل واحد ضيق محدود، محل واحد ضيق محدود، هذا عصر سواء كان اسما أو فعلا، فإذا فعلتها فأنت تعصر عصرا. فالله الآن يأتي بهذا الحال فيجعله اسما لزمن، يأتي بهذا العصر اللي هو في الحقيقة اسم لفعل اسم لحال، فيلقيه على زمن على حالة زمن وتوقيت. من مثلها تجد أنك تقول مثلا عصر النبوة وتقول عصر الخلفاء، عصر لأن له أول وآخر، فعصر النبوة هو من حصر وتحدد في بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وعصر عمر وعصر الأمويين وعصر العباسيين ذلك الذي حوى حياتهم وأمرهم وجمعها ضغطا فلم يأخذوا من قبلها ولم يأخذوا من بعدها، فكان عصرهم محصورا عليهم فكان عصرهم محصورا عليهم. إذا بدأت الصورة بهذا الجرس وعلمت هذا المعنى العصر، العصر مما فيه من الحصر والضيق والضغط والجمع، قال والعصر انتبه إن الإنسان لفي خسر. الآن قبل أن ندخل على متوالي كلمة العصر من شواهدها في النبوة والكتاب، لابد واضح كما جاءت الآية بعدها إن الإنسان لفي خسر، إذا كان العصر محدودا محصورا ضيقا مضغوطا لابد أن يكون الناتج شيئا مما قرعت به الآية إن الإنسان لفي خسر. ولكن عندما قلنا إن الدهر لا ينبغي أن يؤول به العصر ولا العصر أن يؤول به الدهر، ذلك أن العصر محدود ضيق، الثانية عصر والدقيقة عصر والساعة عصر، ما كان لها أول وآخر صارت عصرا ولو تمدد وتباعد، ولكن ما دام له أول وآخر ذلك عصر. أما الدهر انتبه أخي فذلك الزمان كله، ذلك الزمان كله، ففي قولهم في أقوال الكافرين نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فذلك عصرهم في الدهر المفتوح، ما أهلكهم الكافرون هكذا يرون إلا دخولهم في الدهر المفتوح، فلا بد أن عصرهم سينتهي في بطن هذا الدهر المفتوح. كذلك قال الله فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الحديث القدسي قول الله لا إله إلا هو لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، انتبه لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار كما في الحديث. ولكن ليه لا يقول ربنا إني أنا الزمن إني أنا العصر إني أنا الساعة إني أنا اليوم، لا يقولها ولا قالها ربنا، قال إني أنا الدهر. فالزمان كله الذي لا أول له ولا آخر أزلا من الأول إلى الآخر من فعل الله لا إله إلا هو يناسب أن يقول الله أنه هو لا إله إلا هو الدهر القائم على الدهر. أما ذلك المحصور الضيق المحدود المنتهي المضغوط لا ينبغي بحال أن يكون لله. فترى الله لا إله إلا هو عندما نسب لنفسه نسب الدهر المتآزل من أوله وآخره، فلا تقل أبدا أن العصر هو زمن. الله لا إله إلا هو في الكتاب كله ما في كلمة ترادف أختها، العصر ليس الدهر ولا الزمن ولا شيء من هذا. ولو بدلت أخي العصر بالدهر فانتهتا على حرف الراء المشترك بينهما لفسدت السورة كلها أبدا. بعدما عرفت العصر استمع إن الإنسان لفي خسر، كذلك تنتهي خسر عصر خسر آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالصبر، هكذا تنتهي. يظن الظان أن الآيات جاءت جرسا هكذا لحفظ القافية والفاصلة، وهذا ظن سيء بربنا، لأن الله ليس بشاعر ولا ناثر ولا متفاخر بالكلام، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فالآية إن الإنسان لفي خسر لا تساوي أبدا إن الإنسان لخاسر أبدا. أنت تظن هذا المعنى، ولكن الخلاف جذر كلي في هذا. استمع، قلنا أن العصر هو ظرفك وزمانك المضغوط المحدود المتعاجل المتآكل، يبدأ لك ظرفا فينتهي أكلا سريعا لا تفيق إلا وقد انجلى عنك وانقضى عنك. هذا الذي يبدأ عصرا فينتهي، كما أن تعلم أن الله أجل أحدنا مثلا 70 عاما، هو في اليوم الذي خرج من بطن أمه، لنقل أن الله أجله من هذه اللحظة 70 عاما، في اليوم الذي صار له يوم بعده من غد ما عادت 70 عاما، الـ70 انتقصت يوما ثم يوما بعده ثم يوما بعده. هذا التآكل، هذا الذي يأكل بعضه، هذا العصر المحدود المضغوط، هذا هو الذي يدعوك أن تعلم أنك في خسر، لست بخاسر، أنت في خسر، لأن هذا العصر في تناهٍ، هذا العصر في تضاغط، هذا العصر في ذهاب. فإذا بدأ بأول ثم صار في ثلثه ثم في نصفه ثم في ثلثه الأخير، هذا الذي لا ينتهي أكله وتسارعه، لا بد أنك في خسر، كما أن العصر في انتهاء وانصراف. فقال كما أن العصر ينضغط وينصرف، كذلك إن الإنسان الذي في هذا العصر لفي خسر. والعصر عصران، عصر البشرية كلها، سواء كان كما يظن أهل التاريخ آلاف ملايين السنين كعصر البشرية، أو عصرك أنت السامع وأنت المعني بها، عصرك ليس إلا بضع سنين تكثر أو تقل أو تقل، لك عصرك، فالتفت لعصرك، عصرك في خسر. من اليوم الذي أفقت فيه وقت لنفسك، أنت إذا جئت ساعات العمل 8 ساعات مثلا، في اللحظة اللي انقضت ساعة هذا عصر انتهى، ثم يصير في آخر النهار وقد انقضى كله، كذلك حياتك كلها، فأنت في خسر. كنت عند الله 70 عاما، استمع، ذو 40 اليوم والـ50 والـ20، كان قبل بضع سنين، ابن بضع سنين، هو اليوم في المشيب والكهولة والضعف، هذا من في خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا القاعدة الأصل العامة إنه إذا كان هناك عصر متآكل متسارع مضغوط ينقضي بعضه ويأكل بعضه، لا بد أن الإنسان بذلك صاحب هذا العصر في خسر مستمر. فقال إلا، فالله يريد أن تطمئن لتعلم بعد القاعدة العامة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية الطويلة بعدها، العصر أقصرها، إن الإنسان لفي خسر أطول منها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا أطول ما في السورة. الغريب إخواننا أن هذه السورة هي ثاني أقصر سورة في هذا الكتاب، ولا تقل أصغر سورة، ما في القرآن صغير أبدا، كل القرآن كبير، ولكن فيه طويل وقصير، طوال وقصار، فلا تقل صغير أبدا، القرآن كبير على رأس الكبر بحمد الله. فعندنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. البقرة الطوال وأهل عمران والأعراف تبارك الله فيها إذا ذكرت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما تلكم القصيرة زادت على البقرة وعلى أهل عمران وعلى الأنعام وعلى الأعراف، أضافت آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق